ليس له الرجل فاطية. نعم. إلا الوالد فيما يعطي ولده. الوالد فيما يعطي ولده. نعم. إذا لا ليس له الرجوع. لا. الرسول نهى عن الرجل فاطية.